لما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم

وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ لَقَدْ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا الذين اتبعوه في ساعة عسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا صدق الله العظيم. إلى سيدتنا صاحبة هذا المقام الفاتحة. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة التوبة، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي، ونقلناها لكم ضمن احتفالنا هذا باستقبال العام الهجري الجديد.